هادي بخاطر ناس زعير، ناس زعير عتيق وناس تمارة، ناس خيرات وناس خريبقة وناس ولاد يوسف وناس بزازة. كوادري طيب رخوي اللي عجبتني ها زايدة تبني النقدو